اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله وَيَعْلَمُ الْغَيْبَ وَالشَّهَادَةَ Thank you. بل أتيناهم بالحق بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله من ولد

حتى فلا

فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري فاتخذتموهم سخريا حتى فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون قل كم لبثت قالوا لبثنا يوما او بعض أفحسبتم أنما خلقناكم وأنت خير.